هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وكنا في سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا. سياق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول تقول: بينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قيل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له: أبي وأمي، أما والله إن جاء في هذه الساعة إلا لأمر، يعني ما يكون جاء في هذه الساعة ساعة الظهيرة هذه إلا لأمر ما. قالت: فجاء واستأذن فأذن له أي أبو بكر، فدخل فقال لأبي بكر: أخرج من عنده. قال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني إنهم أولادي وهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنهم يعني أبناء أخيه أبي بكر. فقال له النبي: أخرج فقد أذن لي في الخروج، يعني أن الله تبارك وتعالى أذن له في الخروج من مكة إلى المدينة. قال: فخذ مني إحدى راحلتي، يقول أبو بكر النبي كان عنده راحلتي، قال بالثمن، قال له النبي بالثمن، يعني أنه يأخذها بثمنها. قالت عائشة: فجهزتهما أحس الجهاز، فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نفاقها فأوكت به الجراب، فبذلك كانت تسمى ذات النفاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكثنا فيه أو فمكث فيه ثلاث ليالي. يبيث عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيدلج من عندهما بسحر اللي هو عبد الله بن أبي بكر، فيصبح في قريش بمكة كبائر، فلا يسمع أمرا يكيدون به أي الكفار إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام، يعني عندما يختلف الظلام يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر في غار ثور ويخبرهما بما يقول الناس يعني بعد غياب النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة، عامر بن فهيرة هو مولى أبي بكر وكان هو راعي في غنمه، فكان يرعى المنيحة هذه بجوار يعني المكان، ويريح عليهما حين تذهب ساعة العشاء فيبيتان في رسل منحتهما، يعني أن أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبيتان في رسل، معنى الرسل اللي هو يعني الإبر التي فيها حليب، فيشربان من حليب هذه الإبر في الليل حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلب، يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث اللي هي بس ما كفها النبي في غرفة. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الزيد هاديا خريكا عشان يعرف الطريق، يأخذهم من طريق غير الطريق المعهود، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على جاهليته، فدفع إليه راحلتيهما وعداه غار الثور، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث فارتحلا، وانطلق عامر بن فهيرة والدليل الدئلي فأخذ بهما في طريق الساحل. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر، يقول يوم وليلة من حياة أبو بكر أفضل من عمر كله ومن عمله كله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من أهل مكة ليلا، فتبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه يحرسه، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته حتى حفيت رجلاه، ومعنى حفي الحفاء اللي هو انتقاب الرجل من كثرة المشي تنتقب روح الجلد. فلما رآهما أبو بكر حمله على فلما رآهما رأى رجل النبي حمله على كاهله حتى أتى به فملغاه، وكان فيه خرق فيه حيات، فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمه قدمه فجعلنا يضربن ويلسعنه الحيات والأفاعي ودموعه تتحذر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن إن الله معنا. وأما يوم يقول هذا يوم يقول هذا يوم بقي أبو بكر مع الرسول. وأما يومه فلما ارتدت العرب قلت يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم، فقال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، بما تألفهم بشعر مفتعل أم بقول مفترى؟ وذكر تمام الحديث، يعني أن أبو بكر انتهر عمر، قال بما تألفهم، تألف الناس بأي شيء، ثم قال له أتى أن تكون جبار في الجاهلية وفي الإسلام خوار، يعني كنت شاعا في الإسلام. هذه أيام، يعني هذا أبو بكر عمر يثني على أيام أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال الأسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن الأسود عن جندب قال كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فأصاب يده حجر فقال إن أنت إلا أصبع دنيتي وفي سبيل الله ما لا فيه. الأسود هو ابن قيس سمع من جندب البجلي واحتج به في الصحيحين. وقال همام حدثنا ثابت عن أنس أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه حدثه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى تحت قدميه لعصفرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا الحديث متفق عليه. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنهم ركبوا في كل وجه اللي هم الكفار يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به. ومعنى أهل المياه يعني كل مكان بير هنا أو بير هناك أو كذا بير، يعني واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يستخي الماء، فقالوا كل ناس عند ماء يعني أنهم يستمرون في يعني بينهم أن جاء الرسول خبرون عنه. وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به ويجعلون لهم الجعل العظيم، الجعل العظيم 100 ناس أنهم انقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال فأجاز بهما الدليل أسفل مكة ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عسفان، راحوا ما راحوا من طريق لا وإنما راحوا من طريق ساحل البحر، ثم سلك في أمج ثم أجاز بهما حتى عرض الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم سلك في الخراب ثم أجاز على ثنية المرة ثم سلك مدلجة لقص ثم استبطن مدلجة مجاز ثم بطن مرجع إلى ذي العصوين ثم أجاز القاحة ثم هبط العرج ثم أجاز في ثنية الغائر عن يمين ركوبة ثم هبط بطن ريم ثم قدم قباء من قبل العاج. هذا الطريق الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طريق ما بين الساحل وبين هنا حتى يموه على يعني من يطلبه أن يعني يتبعه صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم بن إبراهيم حدثنا عون بن عمرو القيسي سمعت أبا مصعب المكي قال أدركت المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وزيد بن أرقم فسمعتهم يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أمر الله بشجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله العنكبوت فنسجت فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش بعصيهم وسيوفهم فجاء رجل ثم رجع إلى الباقين فقال رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه ليس فيها، لأن هذا الحمام البري هذا ما يمكن يعشش يعني إلا في مكان لا تدوسه قدم، أما أن يكون فيه ناس ويعجه ما يفعل. قال على كل حال هذا الحديث منكر أخرجه الإمام البيهقي في الدلائل وقد الحافظ ابن كثير في البداية، هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، وقد الألباني في الضعيفة هذا حديث منكر. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا ب13 درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمله إلى رحلي، فقال له عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما والمشركين يطلبونكما. قال أي أبو بكر أدلجنا من مكة ليلا، خرجنا من مكة بالليل فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت بصري هل أرى من ظل نهوي إليه فإذا صخرة فانتهيت إليها فإذا بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة ثم قلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع، ثم ذهبت أنفض ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا ذراعي يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أريد، يعني الظل. فسألته لمن أنت؟ فقال الرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، فضرب إحداهما على الأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد روأت معي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة أخرجها معلوم على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيه، ثم قلت قد آن الرحيل. قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. قال لا تحسب إن الله معنا. فلما أندنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة، قلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال ما يبكيك؟ قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني إنما أبكي عليه. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسكنه بما شئت، فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها، فوتب عنها، ثم قال يا محمد قد علمت أن هذا عمله، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الصلاة، وهذه كنانتي فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. فدعا له فانطلق راجعا إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا. وهذا الحديث أخرجاه الإمام البخاري ومسلم في صحيحين من حديث الزهير بن معاوية، سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء، وأخرج البخاري حديث إسرائيل عن عبد الله بن رجاء عنه. نفهم بهذا صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.